إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. حديث يتعلق بواقع الأمة. واقع الأمة كثير من المظالم، كثير من الحقوق، ونبينا صلى الله عليه وسلم حين يتكلم ينتقل بنا من الدنيا إلى الآخرة، ينتقل بنا من دار الفناء إلى دار البقاء، ينتقل بنا من هذه الدار التي يحتمي فيها الإنسان بالصديق أو القريب أو الكثرة أو العائلة أو القبيلة أو الأسلوب البارع الذي لا نظير له، ينتقل بنا إلى الآخرة حيث لا ينفع مال ولا بنون، حيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. من كانت عنده مظلمة لأخيه المسلم أو لأخيه الإنسان، لأن هناك حقوق لا شأن للإسلام أو لغيره فيها، فهناك حقوق خاصة بالمسلمين وهناك حقوق ليست بخاصة. واحد له مال، هذا حقه وله موعد، حقه أن يصله ماله في موعده، أصل مشي وحش أو بيتعاطى مخدرات أو فاسق أو فاجر أو كافر لا شأن، هذا حقه لا شأن بسلوكه ولا بدينه ولا بمعتقده، بحقه هذا. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، العرض أي السيرة، واحد عنده مظلمة، مظلمة دي إنه يتكلم في حق فلان، جاب سيرته وذكره بسوء، هذه مظلمة، والمظلمة قد تتضاعف يعني إن كان الإنسان اللي اتقال عليه السوء، إن كان من أهل السوء فهي مظلمة. واحد إجا سكته ضحكت، ربنا يعافينا، ضحكت بخيل أو هو بخيل تبقى مظلمة، لأن لا شأن لك ببخل. فلان حكيم بيشرب كذا، هو بيشرب تبقى مظلمة. يعني لو هو في الأمر السيء تبقى مظلمة وتبقى غيبة، وإن لم يكن فيه يبقى بهتان، تبقى المظلمة عدة مظالم. وإن كان عبد صالح له مكانة عند الملك سبحانه وتعالى، يبقى الحل إيه؟ هي كده مظلمة وكده مظلمة وكده مظلمة، قد تجوز لمصلحة من المصالح في حال من الحالات. وعلماء الأمة رحمة الله تعالى عليهم كان عندهم أدب واحتياط غاية ما يكون. كان لما تكلموا لصالح الدين، مش علشان بيع أو شر، ده لصالح الدين، يتكلموا على مثلا واحد عنده بدع معينة يحذر الناس، أو عنده خطأ في العقيدة في جانب من جوانب العقيدة، ومنبههم على الخطأ، فيقولوا إيه؟ يقولون إنا لنقع في رجال لعلهم حطوا رحالهم في الجنة. إحنا بنجيب سيرة فلان ونقول عنده جانب خطأ في جانب من العقيدة، وفلان ده عنده بدعة في الأمر الفلاني، ولكن شوف بقى الأدب، يقولون نقع في رجال لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة، وصلوا إلى ما لم نصل إليه. ولكن الدافع إلى هذا التنبيه، الدافع إلى هذا الانتقاد والتصحيح، الدافع مصلحة الدين، مصلحة شرعية. واحد جاي يسألك على فلان، جاي يتجوز، نعمل إيه؟ تعرف أنت عنه حاجات، قم تذكر في أضيق الحدود الحاجة اللي تهمه، والله هو كان خطأ بنت فلان، شوفوه عمل إيه معانا، وفلت. وخذوا بالكم اللبيب تكفيه الإشارة، وغير اللبيب لا تغني عنه العبارة. يعني إيه؟ يعني اللي عايز يفهم هيفهم، مجرد ما أنت تقول له والله شوف، والأبعد اللي مش ناوي يفهم مهما تحكي له مش هيفهم. فأنت تنجو بنفسك، وعلى قد القد، على قد الشيء اللي يهمه. والنية إيه؟ النية النصح لعباد الله، لا لشيء في نفسك. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، جاب سيرة حد، فليتحلل، أو من شيء، مظلمة من شيء من المال. واحد عليه مال لحد، مظلمة، مظلمة عظيمة، لأن لما واحد ياخد مال واحد، ربما التاني ده ياخد مال الناس، هو مش وشي كده أبدا. واحد اتاكل ماله، ما هوش مال، ده مال الناس في ايده، فيقع في امر ليس له فيه، امر خطير. فمن اعظم المظالم المال، فليتحلله منها اليوم. اللي وقع في مظلمة يتحلل صاحب المظلمة. كيف؟ إن كانت شيء في العرض هتعمل إيه؟ واحد قاعد في قعدة فجاب سيرة حد او حد جنبه جاب سيره عامل زيه، طب هيتوب ازاي؟ هتروح له تقول له ده حكي ما احنا كنا قاعدين واتكلمنا في حقك؟ ربما هو نفسه صافيه فنفسه تتعكر منك ومن التانيين اللي كانوا قاعدين، طب هتعمل ايه؟ العلماء رحمه الله تعالى عليهم قالوا تذكره بخير في الاماكن التي ذكرته فيها بسوء. انت بتتقابل مع الاستاذ فلان والحاج فلان طالب، فكنتوا جبتوا سيره فلان، فلما تتقابلوا تقوم انت تتعمد انتوا عارفين فلان، والله احنا كنا بنعيب فيه والله احسن مننا 1000 مرة. كفايه ان هو شوف بقى السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم كانوا يقولوا ايه؟ ولما يكون واحد اكبر مني اقوم اقول هنيان يعبد الله قبلي اكبر مني ب10 سنين، يعني كان عنده 15 سنة وبيعبد ربنا وانا لسه عندي 5 سنين، ولما يكون اصغر مني اقول هنيان عصيت الله قبله. إذا كان أكبر مني هو أفضل مني لأنه عبد الله قبله، وإن كان أصغر مني هو أفضل مني لأني عصيت الله قبله. يوم يجي ده فلان ده إحنا جبنا سبته وإحنا غلطانين وهو أفضل مننا، كفاية إن هو كذا، كفاية يذكر محاسنه، يبقى كأنه هو بيصحح الخطأ تصحيحا عمليا، ولا يروح له ولا يقول له إحنا عملنا ولا نطلب منك تصحيح عملي. طب والمال؟ دي مشكلة المشاكل في عصرنا. فليتحلله منه، فليتحلله منها اليوم. اللي عليه مال لحد يتحلل يعني يدفع المال في موعده. وإن كان في غير موعده يبقى يدفعه مع طلب العفو والسماح في التأخير. ما يجيش بعد الميعاد بسنة وسنين ويجي رافع الأنف قبل الرأس لكام. بعد إيه؟ بعد كم سنة؟ كان له كام؟ كان له 15,000 جنيه، دفعت له كام؟ ال15,000 جنيه دفعت له كام؟ ال15,000 جنيه كنت أخذهم إيه؟ ساعات تلاقي واحد عليه لواحد مبلغ، واحد أخذ من واحد حاجة ب20,000، دفع 7 بين 13. لما نيجي بقى نشوف ال13 وساعات المشايخ والحجاج والأساتذة والبهوات يحضرون، لما نقسم البلد بلدين ما تعرفش القاعدة دي جابوها منين. البلد بلدين دي قاعدة يتوارثها الأغبياء عن الجهلاء، أنا آسف معلش، يتوارثها الأغبياء عن الجهلاء. جبتوها منين؟ واحد أخذ من واحد حاجة ب20,000، وصل 7 من بقى 13. لما يدفع ال 13 يبقى آثم قد إيه؟ لماذا؟ لأن يشوفوا أخذ إيه؟ تلاقي أخذ حاجة ب20,000 النهارده والحجاج قاعدين يتفاوضوا الحاجة تمنها كام؟ أحيانا تلاقي تمنها 60,000 أو 140,000 أو 150,000. باع عليه كام؟ باع عليه 13. ال 13 دول قيمتهم الفعلية كام؟ لو رجع البضاعة، لو رجع البضاعة بال 13,000 تتباع بكام؟ 70 ولا ب80 ولا ب100 ولا ب100 ولا ب120؟ تقسم البلد بلدين ليه؟ تقسم البلد بلدين يعني هم كام؟ 13 يبقوا كام؟ 6.5. قرآن وسنة إجماع الأمة عند الجهلاء والعياذ بالله. لو تبص تلاقي ده ساعة ما تبقى أيوه، يعني مجرد ما واحد من المعلمين قلت طب ايه رايكم نقسم البلد بلدين؟ مجرد ما واحد من المعلمين تبص تلاقي الحجاج والاساتذه والمشايخ كله ايه؟ ايوه بركه على بركه الله. اي بركه في الظلم واكل اموال الناس في بالباطل؟ اي بركه في التعاون على الاثم والعدوان؟ واحيانا ما تلاقيش مبادئ فليتحلل، يعني يعطي المال في موعد مش بعد موعد، بعد موعد يخسر مضره. لما يدفع المال بعد الموعد، خد بالك لما يكون بعد الموعد بشهور وسنين مش اسابيع او ايام، ده لما الواحد معاده اخر الشهر يوم 30 او 31، لو اتاخر ليوم 3 او 4 في الشهر فيها ايه؟ يروح يعتذر يقول له معلش والله غصب عنك، والله انا بدي كنت اجيب المبلغ قبل الميعاد بيومين او باسبوع، بس والله غصب عنك. ليه؟ لان هو الصح ان يدفعه في الموعد، ربما انت هتديله اخر الشهر وهو عاطي ميعاد يوم واحد في الشهر يدفع. يترتب على فعلك يترتب على خلفك انه يخلف الموعد، يترتب على تاخيرك انه يتاخر، يترتب مضره على مضره، نسال الله السلامه والعافيه. والانسان لو مش قادر، حصل اي ظروف، واحيانا بتبقى ظروف قدريه غير اراديه، يعني ربنا عافانا حتى حصل عنده حادث خلاص شماعه، انت عليك 10,000، معاك منهم 3، تدفع 3 وتطلب منه السماح والعفو والتاخير، انما تلاقي معايا 3 وما شاء الله. احيانا تبص تلاقي اللي له الفلوس مش عارف يجيب ايه النهارده للعيال، واللي عليه ما شاء الله نازل السوق ينقل، اللي عليه سبحان الله، لا ده اللي عليه يجي يقول له انا حصل عندي كارثه، انت لك كام؟ انت لك، انا معايا 3. زي ما يحصل خلاف في المبلغ، اللي له الفلوس يقول انا ليا 33,000، اللي عليه الفلوس يقول لا مش كده، ما هو له 25، ماشي فين ال 25؟ يعني ده بدهم يقول له ازاي كل اسبوع 100 جنيه؟ كل اسبوع 100 جنيه؟ يبقوا كام؟ كام سنه؟ ثاني يرفض، فلما يرفض ليه؟ حرام، انتوا تقبلوا كده على نفسكم؟ لا ما نقبلش خلاص، ازاي اخد 100 جنيه في الاسبوع؟ لما ما ياخدش 100 جنيه في الاسبوع نتقابل السنه الجايه الوضع على ما هو عليه، بعد 3 سنين الوضع على ما هو عليه، بعد 5 سنين الوضع على ما هو عليه. لو كان الابعد صادق هو ما يقدرش يدفع الا 100 جنيه في الاسبوع، يعمل ايه؟ كل اسبوع يجي اهل الخير اللي متدخلين في الموضوع يديهم 100 جنيه. ليه؟ بعد سنه مش 5 سنين هيبقى الناس الوسطى معاهم كام؟ 5,200، لان السنه 52 اسبوع. فبعد سنة لو هو دفع اللي ما يقدرش يدفعه، ما يقدرش يدفع إلا كده ظروفه كده، لو دفع، لو حطها في صندوق، لو حطها تحت البلاط، لما نتقابل بعد سنة، إنما إحنا ساعات نتقابل في المشكلة بعد 2 و3 و5 هي المبلغ، نسأل الله السلامة والعافية. فليتحلل دفع المبلغ أو دفع اللي يقدر يدفعه، أو نسأل الله العافية. في ناس بيحصل عندها كوارث، حريق، غرق، إصابات، فما فيش ما فيش اكل وشرب للعيال، مش ما فيش يدفع، يبقى يطلب ايه؟ يطلب السماح. بس ما يطلبش السماح هو يقدر يدفع حاجه؟ لو عليه 100,000 ويقدر يدفع 100 جنيه، يدفع ال 100 جنيه وبعدين يطلب السماح. والسماح يتم ازاي؟ السماح يؤخذ، لا يخطف ولا يسرق. في ناس عندها فن في الخطف والسرقه، حتى في خطف السماح تلاقي واللي يسامح مين؟ صاحب الحق، لا الحاج فلان ولا المعلم فلان ولا الشيخ فلان. ما اجيش لحاج ولا معلم ولا شيخ بقول ايه؟ بقول لك ايه؟ سامحه، لا تملك ذلك. ولما يجي الناس يتلموا بقول له بقول لك ايه؟ سامحه، يوم يسكت يحط وشه في الارض، يبقى ايه؟ بس السكوت علامه الرضا. يقوم الابعد يمشي يقول حاكم فلان كان عليا له كذا وحاكم سامحني. مين اللي قال لك؟ سامحك فين؟ تلاقي واحد يجي ما شاء الله يصلي، يصلي جماعه وفي الصف الاول، ليه؟ سرق، خطف، عمليه خطف متقنه، يجي يصلي وفي الصف الاول، وبعد الصلاه يقوم ميل على الحاج فلان قدام الناس، انا علي لك كذا، مسامحني ولا لا؟ مسامحني ولا لا؟ خطف. كان يقول له ايه؟ برضه باسلوب ذكاء، ربنا يسامحنا جميعا، ربنا يسامحنا جميعا، يعني ما عدتش عندك حاجه؟ او مش على المسجد، على القهوه، على القهوه والناس ما شاء الله ملمومين كده، يقوم جاي له برضه كده ويقوم طالب شاي او يطلب له شاي، وبعدين ايه رايك يا حاج فلان؟ عليا لك كام؟ لك كذا. طيب انت مسامحني ولا لا؟ الناس قاعدين وفي احراج ومعاه ضيوف، وعيب انه يظهر لعدم الايه؟ الكرم. ولا سيما ان الناس عندها مفاهيم عجيبه، المفاهيم بتصل الى اعانه الظالم على المظلوم. واذا كان اللي عليه الفلوس راجل فقير واللي له الفلوس راجل غني، نعمل ايه؟ الله تبارك وتعالى يقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. هو له كام؟ له 10,000 جنيه، له 500 جنيه، له 50 جنيه. خد بالك بقى الشغل المخافي بقى اللي هو بعيد عن الله وعن شرع الله، بعيد عن العدل، بعيد عن الله. يقول لك فلان اللي معاه كذا مليون عايز من فلان 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا 500 جنيه، حق. دي مالها ومالها؟ دي حق. ان يكن غنيا او فقيرا، هو اذا كان اللي له المال فقير يبقى حقه، واذا كان اللي له غني ما يبقاش حقه. ولما واحد ياخد بضاعة الناس ويصرف ويصيف ويجيب اللي نفسه فيه واللي ما نفسوش فيه كمان، نسأل الله السلامة والعافية. وبعدين صاحب الحق يطلب ويشتم، يبعت ناس ويتهان، في النهاية معاه ولد فيشتكي، والابعد ما يدفعش فياخد حر. تلاقي الناس، وللاسف في المساجد، للاسف في المساجد، في ايه؟ بتلم لفلان، فلان اللي هو اكل المال، صرف المال، اكل المال، بتلم فلان. الظالم شكيل، خد بالكم، الظالم صاحب الحق الظالم اللي عنده بضاعة ادى لديه بضاعة علشان يفتح بيت، علشان يشتغل ويبيع وياخد حقه ويدي للناس حقها. لا، صرف حقه وحق غيره. فخد بالك من التعبير، احنا بنلم الفلان علشان ايه؟ علشان الظالم. الظالم ده كان عايز حقه، او عاوز يعني حتى يتسامح في شيء من حقه، بدل ما يشتكي وبدل ما يدفع للمحامي وبدل ما يتعب وبدل ما ينتظر وبدل ما الناس تقول عليه. يعني كان ممكن ان هو يتراضى بشيء من حقه، فليتحلله منه اليوم. مساله ان هو يسحب السماح، او ان اهل الخير يحكم على صاحب الحق بالسماح، لا، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إذا جاء يوم القيامة لا دفع إلا عليه، ولا حصل عن السماح بلا ضغوط ولا حياء. يجي يوم القيامة إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه اللي هو له الحق، ايا كان نوع هذا الحق اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيدخل ضمن الحقوق التي يسأل عنها العبد في الدنيا والآخرة ما يعرف باللقطة، ما يعرف في الفقه الإسلامي باللقطة. اللقطة ما يلتقط من الطريق، يعني واحد ماشي لقى حاجة ياخد يلتقط، واحد ماشي لقى محفظة، لقى شنطة، لقى علبة، لقى كرتونة، لقى فلوس، لقى عدة، تسافر الطريق العربيات تخبطها ولا تلتفها، يعمل ايه؟ برضو الناس عندهم مبادئ موروثة عجيبة جدا جدا. بعض الناس عنده مفاهيم ان هو ياخدها يبقى ده رزق من السماء. بعض الناس كده كان حتى من علوم الله، من علوم الله الشيء ده جايبين منين؟ الاكل ما شاء الله ده اكل غالي قوي، ده منين؟ ده من علوم الله. من علوم الله يعني فلوس تقولها فاصرفها، نسال الله العافيه. بعض الناس عندهم التدين الايه؟ السطحي، التدين اللي هو الخطف ده برضه، يقوم اخر الشيء يعينها سنه وبعدين يتصرف فيه. لك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنه. عرفها، العلماء رحمه الله تعالى عليهم قالوا عرفها اي بوسائل التعريف المتاحه في كل مكان وفي كل عصر. وسائل التعريف المتاحه، واحد لقى حاجه يقوم يجي يا اهل المسجد يا اهل الحي يا اهل الحته في شيء اهون، اللي يجيبها مطه يبقى بتاعه. عرفها، عرفها يعني واقف على ابواب المساجد، مش داخل المساجد، المساجد ما ينفعش فيها اعلانات، على أبواب المساجد، على أماكن تجمع الناس، في مدارس، في شركات، في مصانع توقف عند التجمعات وتقول تكتب لافتات، تكتب ورقة وتصور منها 20-50 وتلزق. يوجد مثلا مبلغ من المال أو جزء من عدة نجارين أو سباكين أو غيره دون تفصيل، من أتى بعلامته وأمارته فهو موجود في المكان الفلاني. إيه؟ تبذل جهدك. طب ما أنتش فاضي، ما أنتش قادر تشوف حد، تشوف حد فاضي وقادر يقوم بهذه المهمة. المهمة دي لإنسان عرفها سنة. يعني لو في إعلانات، الإعلانات تستمر سنة، والإعلان اللي يتقطع يتحط غيره سنة. وخد بالكم بعد السنة ينتفع بها أو يتصرف فيها. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها له بعد سنة، بعد 10. خد بالكم دي نقطة كمان. مسألة بقى أن الناس تاخد الحاجة، تلاقي واحد رايح يسأل الشيخ، الولا لقى شنطة كده فيها ذهب في مكان. امتى؟ من اسبوع. بيسأل بعد اسبوع صاحب الشنطة دي زمانه عامل ايه؟ زمانه في الحتة، في الطريق، في السيارة، في الموقف، الطريق مهما كان فيه مرة. ابذل جهدك او استعن بمن يبذل جهده في هذا الامر. اما انك انت تقول ده رزق، رزق رزقه الله الا اياه، نسال الله السلامه والعافيه. هذا اكل لاموال الناس بالباطل، واللي مش قد مسؤوليه لا يتحملها. حاجه موجوده انت تلتقطها وتمسكها تحمل مسؤوليتها، ما تقدرش تتحمل مسؤوليتها اديها لغيرك. هدولك اصلا لقيتها في السياره، ولو سبتها للسواق السواق حرامي مالكش دعوه. السواق يطلع حرامي احسن ما الابعد يطلع حرام. انت مال لك، ما انا اللي وديتها، مش لازم السواق يبقى حرام. السواق يبقى حرامي ليه؟ ما انا ذاك النهار لقيت واحد بيتصل علي، محمول بيتصل، والله ده اخ فلان، ازيك يا فلان؟ قال لي ده انا مش فلان، ده انا سواق على خط العصر، ولقيت المحمول ده بقلب لقيت يعني اسم كده، فطلع اسم، فبرن على اي اسم من ايه؟ قلت له اه ده بتاع فلان، والله ده كان عندي فعلا النهارده. طيب نتصرف، اتفقنا، قابلنا برضه، يعني جزاء المعروف معروف، عملنا هديه وسلمنا على الراجل وخدنا منه عده المحمول وادينا له هديه حلال، ليست بواجب ولكن حلال عليه علشان امانته وخلقه وتعبه. هو برضه تعب وايه وعلى طول، مش روح وبعدين لما فضى، لا ده هو بسرعه عارف يتصرف. والحكايات كتير، لو نقعد نحكي الحكايات في الموضوع ده كتير جدا جدا بالنيه. شوف بقى لما انت تبقى ناوي انك انت توصل الشيء ده لصاحبك، احيانا يطلع حاجات عجيبه جدا جدا، حكايات عجيبه جدا جدا، ازاي الشيء ده يصل إلى صاحبه بتيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر من أعظم الأمور، واللي مش قادر يترك هذا الأمر لمن يقدر على أداء هذه المهمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يخرجنا من الدنيا سالمين، آمنين، غانمين، غير آثمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تنور به علينا اسرار الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد.